باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. نعم. هبة المرأة يومها لزوجها يقع على وجهين، أحدهما أن تقول اجعل يومي لفلانة، ولا يملك الزوج حينئذ أن يجعله لغير فلانة. والوجه الثاني أن تقول وهبت لك يومي، اجعله لمن شئت، وفي هذه الحال يجعله لمن شاء ولا ضرر عليه. أريد يومي في مكان لا يتعدى. استمتع عنده ايش؟ مانع عن الجماع كحيض او نفاس. نعم نعم. واشتهى النساء تلك الليله عن شهوه عظيمه. نعم. هل يخرج بدون استئذان الى احدى الاخويات او ماذا؟ لا، ما يجوز الا باذنها. ومثل هذه ينبغي اذا عرف من نفسه وقوع مثل هذه الحاله ان يجمعهن ويقول ان هذه الحال قد تاتي الي او تاتي علي، وانا اريد من كن السماح. هل يكون عندها مثلا او تكون عندها مانع؟ نعم، انتقل الى الاخرى. الظاهر ان مثل هذه يمكن يسمح ما دام انه بين الجميع مشترك. نعم. انتقل الى حسب ما يتفقون عليه. ابدا، حسب ما يراه، اذا رخص له حسب ما يراه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.